بسم الله الرحمن الرحيم بسم إلا تذكرة لمن يخشى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى I بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا ذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الرحمن على العرش السوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن الله الله الله له ما فلما أتى نودي يا موسى إن Yeah. وأنا أخذتك فانسى لما يوحى إنني أنا الله قال ألقها يا موسى فألقاها فألقاها فإذا هي حية تسعى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصا وما تلك

واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أشدد به أزري قال رب اشرح لي صدري وجعلني وزيرا من أهلي هارون أشدد به وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. صدق الله العظيم.